قابلين منك مثنين بها عليك وأتمها علينا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نعمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أعذنا وذرياتنا من إبليس وذريته وجنوده وشياطينه يا رب العالمين. اللهم أعذ المسلمين وذرياتهم من إبليس وشياطينه يا رب العالمين. إنك أنت الله تجير ولا يجار عليك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ للمسلمين دينهم. اللهم احفظ لنا ديننا يا رب العالمين. اللهم يا رب احفظنا من مضلات الفتن وجنبنا يا رب العالمين مضلات الفتن يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ دماء المسلمين. اللهم احفظ دماء المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ أعراضهم في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ أموالهم وما يخافون عليه يا رب العالمين في كل مكان إنك على كل شيء قدير. اللهم اخذل أعداء الدين. اللهم أذل أعداء الدين يا رب العالمين الذين يحاربون المسلمين يا رب العالمين والذين يحاربون دينك ويكرهون يا رب العالمين سنة نبيك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أذل أهل البدع. اللهم أذل أهل البدع وأخزي أهل البدع إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احفظ بلادنا من كل شر ومكروه يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم وفق ولاة واجعل عمله في رضاك. اللهم وأعنه على ما فيه الصلاح للبلاد والمواطنين يا رب العالمين والعباد إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ لنا ديننا اللهم احفظ لنا أمننا يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وظاهره وباطنه وأوله وآخره وجوامعه والدرجات العلى من الجنة يا رب العالمين. اللهم وإنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومن عافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.